بسم الله الرحمن الرحيم. وقفت أناجي رؤى النجمات أبث شجوني لذي العتمات. حسك الشوق لما زارت إذكار أمخارك الصبر إذ شان استظل بظله إلا وأقرأنا السلام. وكبرنا وانقضت أحلامنا بيدينا نادب الفراق مدامعي وكواني وقضى الوداع نديم كذو شجن أرقه البين. تسجيلات ابن القيم الإسلامية بحائله تقدم تلاقينا.